طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. قال: والوارثون من الرجال عشرة. الوارثون من الرجال عشرة. قال بعض العلماء: لو عبر فقال الوارثون من الذكور لكان أولى، لأن كلمة رجل تطلق على البالغ، فالصبي لا يسمى رجلا لكن يسمى ذكرا. يرث أو لا يرث الصبي؟ يرث. ولذلك كان الأولى أن يقول الوارثون من الذكور ليشمل الصبي. الوارثون من الرجال كما قال عشرة، بطريق الاختصار، طريق التفصيل 15. هم كالتالي: الأب والجد، أبو الأب. إذا كان هذا زيد فالذي يرث الأب والجد، ومن أسفل الابن وابن الابن، تمام، ومن الوسط الحواشي: الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم. واضح؟ الأخ الشقيق، ما معنى الشقيق؟ أي يشترك معك في الأب والأم، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق قال اختصار لكلمة شقيق، تمام. ثم ابن الأخ لأب. كم صار هنا؟ 5. وكم هنا؟ 2. وكم هنا؟ 2. وهنا يرث العم الشقيق والعم لأب. طيب العم لأم؟ الأخ لأم؟ لا. ويرث ابن العم الشقيق وابن العم لأب. واضح؟ هنا كم؟ 4. في الأعلى 2، في الأسفل 2، عن اليمين 5، عن الشمال 4. واضح؟ وزيد على هؤلاء الزوج. إذا قلنا الزوج هذا سيكون رجل أو امرأة؟ لا يمكن، غير مناسب، صح؟ والمعتق. نعدهم معا، ننظر كم عددهم. نقول الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق وابن والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق. 15. حفظهم سهل، الابن وابن الابن في الأسفل، الأب والجد في الأعلى، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. طيب ابن الأخ لأم ما في. والعم الشقيق في اليمين والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. أربعة. والزوج والمعتق 15. صح صح. من يعيدهم مرة أخرى؟ من يعيدهم دون أن ينظر في السبورة؟ صعب صعب سهل. بسم الله مصطفى. شوفوا مصطفى كيف مبدع مصطفى. أيوة أنا أريدك أن تقول لي هكذا في الأسفل في الأعلى حتى يثبت في ذهنك وفي أذهانهم. أيوة في الأسفل من أحسن؟ في الأعلى من أحسن؟ يمين ممتاز. هنا ممتاز ممتاز. بقي من؟ خلاص أحد. بسم الله في الأسفل من؟ نعم في الأعلى في اليمين. أخ لأب لأم أيوة ثم ابنه أحسنت. أخ أحسنت أيوة ثم في اليسار. أحسنت ابن عم لأب. بقي من؟ سهل جدا هذا. لا يحتاج إلى أن تتعب ذهنك بهذا الشكل. رتبهم اثنان في الأسفل اثنان في الأعلى خمسة في اليمين أربعة في الشمال والزوج المعتق فقط. رتبهم بهذا الشكل تحفظهم سريعا. واضح أو لا؟ إذا تقرر هذا فإن هؤلاء لو اجتمعوا جميعا لو ماتت امرأة وكل هؤلاء موجودون. إيش معنى موجودون؟ يعني عندها ابن وابن ابن وعندها أب وعندها جد وعندها أخ شقيق وعندها أخ لأب وعندها أخ لأم وعندها ابن أخ شقيق وعندها ابن أخ كلهم موجودون. من يرث منهم؟ نقول إذا اجتمع هؤلاء جميعا فالذين يرثون ثلاثة الابن والأب والزوج. الابن والأب والزوج سيكون للزوج الربع لوجود من؟ الابن. وسيكون للأب السدس لوجود من؟ الابن. والباقي لمن؟ للابن. والباقي للابن. انظر ماذا قال. قال والوارثون من الرجال. قال لك من الرجال قلت لك الأولى أن يقول ماذا؟ من الذكور. عشرة الابن وابن الابن وإن سفل. هنا الأب والجد. من الجد؟ أبو الأب. طب أبو الأم يرث؟ الجد أبو الأم يرث؟ لا. ولذلك قلت لك الجد أبو الأب. ولذلك هذا يمكن أن تعلقه هنا. ليس كل جد يرث. الجد أبو الأم. تعرف أمك أو لا؟ تعرف أمك. أبوها لا يرث. أبوها لا يرث. لكن من الذي يرث؟ جدك أبو أبيك أبو الأب. فهمت؟ قال وإن على. ثم قال والأخ. من الأخ؟ هو لم يفصل هنا لأنه يتكلم بالإجمال. هؤلاء الثلاثة جعلهم واحدا قال الأخ. واضح؟ قال وابن الأخ وإن تراخى. إيش معنى وإن تراخى؟ يعني امتد. تراخى يعني هكذا امتد إلى هناك. إيش معنى تراخى؟ يعني أخ شقيق أخ لأب أخ لأم ابن أخ شقيق ابن أخ لأب. هذا المقصود. قال وقال والعم وابن العم وإن تباعد. لم يفصل في العم. فصلت لك في السبورة العم الشقيق والعم لأب. ابن العم شقيق، ابن العم لأب، وإن تباعد. قال والزوج والمولى المعتق. قال في التعليق: ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج فقط. تمام، واضح يا حمزة؟ ممكن تعيدهم لي غيبا؟ تفضل أعيد الورقة. نعم، أحسنت. ومن ومن؟ والزوج والمعتق. والزوج والمعتق. طيب سألكم سؤال: الخال يرث؟ لا يرث. طيب ابن الأخ لأم يرث؟ الجد أبو الأم يرث؟ طيب ابن العم لأم يرث؟ العم لأم يرث؟ كل هؤلاء لا يرثون. من ليس موجودا هنا لا يرث. نعم، هؤلاء الوارثون فقط. ثم قال: والوارثات من النساء سبع. من؟ قال: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة. ننظر في شأن النساء. هذا رجل عنده أم، تمام، وعنده جدة. هذه الجدة إما أم الأم أو أم الأب. عنده بنت، وعنده أيضا بنت ابن، تمام. عنده أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، تمام. وعنده زوجة، وعنده معتقة. كم عدد هؤلاء؟ نعدهم. انظر: الأم، أو قبل ذلك البنت، بنت الأب، والأم، والجد أم الأم، والجد أم الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. كم صاروا؟ 10 بالتفصيل. بالاختصار كم؟ 7. والوارثات من النساء 7. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والوارثات من النساء 7. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بان. هذا إجمالا 7، لكن تفصيلا 10 بهذا الشكل: الأم والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، البنت وبنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، والزوجة والمعتقة. أسألكم سؤال: الخالة ترث؟ الخالة أخت الأم. الخالة أخت الأم ترث؟ لا ترث. العمة ترث؟ لا. بنت العم، بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك ترث؟ لا ترث. بنت بنتك، بنت، انتبه للسبورة، بنت بنتك عندك بنت وهي عندها بنت ترث، بنت ابنك ترث، بنت البنت لا ترث، لكن بنت الابن ترث. فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء سبع، البنات أو البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة. ثم قال: ومن لا يسقط بحال خمسة. الذي لا يسقط بحال أبدا لا يسقط: الزوجان والأبوان وولد الصلب. في كل مسألة يوجد فيها هؤلاء الورثة لا يسقطون، يمكن ينقصون، أي ينقص نصيبهم، لكنهم لا يسقطون. من هم؟ قال: الزوجان. المقصود بقوله الزوجان أي أحد الزوجين، لأن الزوجين لا يجتمعان في مسألة، لا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة. يعني نقول مات زيد وترك زوجا وزوجة، لا يمكن هذا. المراد بقوله الزوجان إيش؟ أحد الزوجين. لا يمكن أن يكون الوارث الزوج والزوجة في مسألة واحدة، إما زوج إما زوجة، ممكن زوجات. نعم زوجات، أيوة، يموت شخص من المعددين ما شاء الله عن زوجات، هذا ممكن، لكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة لا، كما أنه لا يمكن أن يجتمع أزواج في مسألة. كان في بعض المذاهب يمكن، نعم، لكن عندنا أيوة. قال لا، ذاك اجتماع الزوجة أيضا. نعم. قال: الزوجان والأبوان. ما المقصود بالأبوان؟ الأب والأم. قال: وولد الصلب. ما المقصود بولد الصلب؟ البنت والابن، البنت والابن. ثم قال: ومن لا يرث بحال سبع. هؤلاء حصل لهم موانع الإرث، مانع من موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة، موانع الإرث ثلاثة، نظمها صاحب الرحبية فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. فافهم فليس الشك كاليقين. واضح ثلاثة هذه تسمى إيش؟ موانع الإرث. تحفظون الرحبية أو لا؟ لم تدرسوا الرحبية من قبل؟ ما درستم؟ ما؟ بعضكم؟ بعضنا؟ بعضنا درس لكنه ساكت حتى لا يسأل. قال: ومن لا يرث بحال. إن شاء الله ندرسها مرة أخرى. ومن لا يرث بحال سبعة. طيب انتبه معي، العبد هذا يدخل في أي مانع؟ الرق. المدبر يدخل في أي مانع؟ الرق. أم الولد يدخل في أي مانع؟ المكاتب يدخل في أي مانع؟ الرق. إذن كان باختصار يقول لنا الرق أو الرقيق، خلاص يدخل هؤلاء الأربعة في الرقيق، صح؟ يختصر لنا العبارة لأنه يشمل الأنواع كلها، صح ولا؟ طيب. قال: والقاتل يدخل في أي مانع؟ القتل. قال: والمرتد وأهل الملتين يدخل في أي مانع؟ بدل هذه الكلمتين يقول اختلاف الدين، بدل كلمة المرتد وأهل الملتين. إذن حاصل هذه الموانع هذه الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف الدين. فافهم فليس الشك كاليقين. ثم قال لك فصل: أقرب العصبات. أقرب العصبات ثم ذكرهم. العصبات من ليس له نصيب مقدر في الإرث. اكتب: العصبات من ليس له نصيب مقدر في الإرث، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين: إما فرض وإما تعصيب. الإرث ينقسم إلى قسمين: إما فرض وإما تعصيب. انتبه معي بارك الله فيك. الإرث نوعان أو قسمان. القسم الأول إيش؟ من يرث فرضا. القسم الثاني من يرث تعصيبا. أصحاب الفرض الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف. النصف تعرفون النصف؟ ونصفه كم؟ نصف النصف ربع، ونصفه ثمن، صح ولا؟ انظر معي، هذه دائرة، هذا ما هو؟ نصف. هذا نصفه كم؟ ربع. ليس تقسم لأربعة أجزاء متساوية؟ هذا إلى هنا نصف، هذا نصف، هذا نصف، صح؟ طيب نصفه اقسمه نصفين كم يصير؟ هذا ربع، صح؟ هذا ربع، لا من هنا إلى هنا ربع، اقسمه نصفين كم هذا يكون؟ ثمن. لماذا ثمن؟ لأنك لو قسمتها كلها كم سيصير أجزاء؟ ثمانية. النصف ونصفه ونصف نصفه. فهمتم؟ حبة بسكويت بعد العصر يمكن أن تقسمها نصفين، بعد ذلك لا تأكلها، خلاص تفتتت. تمام. النصف والربع والثمن والثلثان. كم نصف الثلثان؟ كم نصف الثلثين؟ هذا ماذا يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ ثلث، وهذا ثلثان هنا، وهذا كامل، صح؟ هذا ثلثان، صح؟ هذا ثلثان، تقسمهم نصفين ثلث ثلث، صح؟ إذن الثلثان إيش تقول؟ والثلث كم نصف الثلث؟ هذا ثلث، تقسمه هكذا سدس، ممتاز، ثلث سدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله فقط ستة، ما في يعني في بعضها بالاجتهاد ثلث الباقي، واضح؟ لكن هذا المنصوص عليه في القرآن ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. إذا تقرر هذا فهذا بالنسبة لمن يرث ماذا؟ بالفرض. طيب أصحاب التعصيب، أصحاب التعصيب، أصحاب التعصيب له ثلاثة أحوال، احفظ هذا، احفظ احفظ وافهم، له ثلاثة أحوال. ما هي؟ كالتالي: إذا انفرد لوحده أخذ جميع المال، كل شيء يأخذ، إذا انفرد كان وحده وحيدا أخذ كل شيء. الحالة الثانية: إذا اجتمع مع أصحاب الفروض، عاصب مع أصحاب الفرض، من أقوى؟ العاصب أقوى أو أصحاب الفرض أقوى؟ من يقدم؟ أخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفرض. إذن من الأقوى؟ هو أصحاب الفرض، أصحاب الفرض. ولذلك الحالة الثالثة: إذا أخذ أصحاب الفروض جميع التركة، ماذا يحصل للعاصب؟ سقط العاصب، لا يرث شيء، سقط العاصب، لا يرث، لا يرث شيئا. إذا انفرد العاصب أخذ جميع المال، مثاله مات مثاله مات زيد وترك ابنا. ابن هذا عاصب أو لا؟ ابن عاصب أو لا؟ قاعدة فضل. كل الذكور عصبة. قبل كم؟ قبل قليل قلنا كم عدد الذكور الذين يرثون؟ 15. كلهم عصبة إلا الزوج والأخ لأم. كل الذكور عصبة إلا الزوج والأخ لأم. إذن الابن عصبة أو لا؟ عصبة. الابن عصبة. نقول إذا انفرد أخذ جميع المال. مات زيد وترك ابنا، ما عنده أحد إلا ابن واحد، واضح؟ إيش يأخذ؟ جميع المال. العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، تمام؟ إذا اجتمع مع أصحاب الفروض يأخذ ماذا؟ يأخذ الباقي. مثال: مات زيد وترك بنت وأم وزوجة وعم. البنت كم ترث؟ كم ترث البنت؟ ها؟ كم؟ النصف. والأم كم ترث؟ السدس لوجود البنت. والزوجة كم ترث؟ الثمن. والعم؟ عصبة. إيش معنى عصبة؟ يأخذ الباقيين عصب. يعني أصل المسألة من 24. أصل المسألة من كم؟ كيف عرفت من 24؟ كيف عرفت من 24؟ هنا كم؟ سدس. هنا كم؟ قاعدة. سدس وثمن في مسألة 24. والسدس إن ضم إليه الثمن، والثمن إن ضم إليه السدس، فأصله الصادق فيه الحدس. أربعة يعرفها، أربعة يتبعها عشرون، يعرفها الحساب أجمعون. إلا أنتم، إلا أنتم من زيادتي يعني، تمام. والثمن إن ضم إليه السدس فأصلها، أي أصل المسألة، الصادق فيه الحدس اليقين، تمام. أربعة يتبعها عشرون، يعرفها الحساب أجمعون. دائما سدس ثمن كم؟ أربعة. دائما لا تتعب نفسك تعمل سدس ثمن 24، واضح ولا؟ طيب البنت النصف كم؟ النصف 24 كم؟ النصف 12. والأم السدس كم؟ سدس 24 أربعة. والزوجة ثلاثة، كم باقي؟ 12 زائد 4، 12 زائد 4 16، صح؟ زائد 3 كم؟ 19. كم باقي؟ 5 لمن؟ للعم عصبة، يأخذ الباقي. واضح ولا؟ ما في شيء للآن. أرواح جيد. إذا أخذ أصحاب الفروض جميع التركة. مثال: مات زيد وترك ماتت زينب وتركت زوجا وأختا شقيقة، كم نصيب الزوج؟ نصف، عفوا، وعم. الزوج النصف. كم نصيب الأخت الشقيقة؟ النصف. كم باقي للعم؟ النصف مع الزوج، والنصف الثاني مع الأخت الشقيقة. العم كم باقي؟ باقي يذهب إلى المسجد يصلي، ما باقي له شيء. نصف مع الزوج ونصف مع الأخت الشقيقة، العم إيش باقي له؟ يروح يصلي المسجد. فهمت ولا؟ ما في شيء. هذا بالنسبة للتعصيب. تعصيب كم له حالات؟ ثلاث حالات. إذا انفرد أخذ جميع المال. إذا انفرد. طيب ما انفرد؟ موجود أصحاب فروض نعطيهم أولا. قال عليه الصلاة والسلام: يا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، نعطيه الباقي. طيب أصحاب الفروض أخذوا كل شيء، ما بقي ولا شيء، نقول له خلاص احتسب الأجر عند الله ونعزيه في مصيبة الميت الذي مات. طيب بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لأصحاب التعصيب. طيب الآن أصحاب التعصيب من هم؟ من هم أصحاب التعصيب؟ إيش قلت لك؟ سأكتب لكم هنا كل الذكور، كل الذكور عصبة إلا الزوج والأخ والأخ لأم. واضح ولا؟ احفظ القاعدة، هذا القاعدة الأولى. قاعدة ثانية، السدس إذا اجتمع مع إيش؟ الثمن. فأصل المسألة كم؟ فأصل المسألة 24 مباشر. فهمنا؟ قال فصل، وأقرب العصبات الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب. يعني العم للأب والأم شقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، أي ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب. تمام. فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. هل ذكر الأخ لأم؟ فتش جيدا، ذكر الأخ لأم؟ هل ذكر الأخ لأم؟ لا. لماذا لم يذكره؟ ليس من العصبات. هل ذكر الزوج؟ لماذا لم يذكره؟ ليس من العصبات. إذن باختصار بدل هذا التطويل، قل جميع الذكور عصبة إلا اثنين، من ومن؟ الزوج والأخ لأم. قال فصل، والفروض المقدرة والفروض المذكورة في كتاب الله كم؟ ستة. ما هي؟ قال النصف والربع والثمن، موجود في السبورة، والثلثان والثلث والسدس، موجود في السبورة. كم الذين يرثون النصف؟ كم عدد الذين يرثون النصف؟ النصف يرثه خمسة، والربع يرثه اثنان، والثمن واحد، والثلثان أربعة، والثلث اثنان، والسدس سبعة. واضح؟ خمسة أشخاص يرثون النصف بشروط معينة، شخصان يرثون الربع، شخص واحد يرث الثمن وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث يرحمك الله، الثلثان يرث أربعة أشخاص، الثلث يرثه شخصان فقط، أما السدس فيرثه سبعة أشخاص أكثر شيء. والسدس فرض سبعة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. تمام. وبنت الابن عند فقد البنت، قال والسدس فرض سبعة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد. لا ليس هكذا، والسدس فرض سبعة أفراد، لا ليس هكذا، لا. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم، تمام العدة. والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم، الأخ لأم، تمام العدة سبعة. تمام. قال هنا ألا سيذكرهم لك؟ طبعا هم سيذكرهم لك بإجمال، ونحن سنذكرهم بإجمال لن نفصل، لأن هذا يحتاج إلى دراسة خاصة في الفرائض. فقال فالنصف فرض خمسة، البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم التي هي الشقيقة والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد. فإن كان معه ولد فإن الربع سيأتي. قال والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، تمام، وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. يعني متى ترث الزوجة الربع؟ إذا لم يكن للميت فرع وارث. قال والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن. يعني متى ترث المرأة، متى ترث الزوجة الثمن؟ إذا كان للميت فرع وارث. قال والثلثان فرض أربعة. من هم؟ من هم الأربعة؟ هم أصحاب النصف إلا الزوج. نحن قلنا أصحاب النصف من؟ الزوج، الزوج، الزوج والبنت، وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الزوج، انتبه معي، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء أصحاب إيش؟ النصف. طيب أصحاب الثلثين من هم؟ هم أصحاب النصف إذا تعددوا. إيش معنى تعددوا؟ إيش معنى تعددوا؟ أكثر من واحد. يعني إذا كان أختين لأب النصف، أختين شقيقتين النصف، عفوا أيوة، إذا كان أختين لأب الثلثان، أختين إذا كان أختين شقيقتين الثلثان، إذا كان عندنا بنتا ابن، بنتا ابن الثلثان، إذا كان عندنا بنتان الثلثان، صح؟ طيب إذا كان عندنا زوجان، ما ليش ما في؟ لا، الزوج لا يقبل التعدد، صح؟ أيوة، واضح أو لا؟ ولكن نقول من هم أصحاب، هذه قاعدة رقم ثلاثة، احفظوا القواعد، من هم أصحاب الثلثين؟ هم أصحاب النصف إذا تعددوا. لا يحتاج أن تقول إلا الزوج، لأن كلمة إذا تعددوا يخرج الزوج، كلمة إذا تعددوا يخرج الزوج، ما في داعي تقول إلا الزوج، تمام، بارك الله فيك. قال والثلث، الثلث فرض اثنين، واحد الأم إذا لم تحجب. الأم ترث الثلث بشرط عدم الحجب، ألا تحجب، تمام، ألا تحجب. قال من الذي يحجب الأم؟ الفرع الوارث. الأم ترث الثلث إذا لم تحجب، إذا كان في فرع وارث الأم لا ترث الثلث، ترث السدس. إذا كان في جمع من الإخوة الأم لا ترث الثلث، ترث السدس. قال الثاني وهو لاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، تمام. قال والسدس فرض سبعة. منهم السبعة ذكرتهم لك في البيتين. والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن، بنت الابن وجد، هؤلاء أربعة، أب وأم ثم بنت ابن وجد. والأخت بنت الأب، إيش معنى الأخت بنت الأب؟ الأخت لأب. ثم الجدة، الجد والجدة. وولد الأم، ما معنى ولد الأم؟ الأخ لأم، هؤلاء كم؟ سبعة. قال والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن، واحد أي إذا حجبت الأم فلم ترث الثلث فإنها ترث السدس. قال واثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، تمام، يعني الأم ترث السدس مع الولد وترث السدس مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. تمام، هذا واحد. قال وهو للجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع ولد مع الولد أو ولد الابن، وفرض الجد عند فقد الأب، وهو فرض الواحد من الأم من ولد الأم. من عنده هذه الطبعة أقدار من هاش؟ من عنده هذه الطبعة؟ طيب أنا بسألكم سؤال آخر بطريقة أخرى، عندك هذه الطبعة أنت؟ إيش من طبعة عندك؟ طيب انتبه معي، هو كتب رقم واحد في الطبع عندك، هل مكتوب رقم واحد واثنين وثلاثة أو ما في؟ ما كتب؟ عندي كتب لكن بأخطاء، أخطأ. طيب شوف مرة أخرى، اكتب الأرقام، ها اكتب الأرقام. والسدس فرض سبعة، واحد الأم، الأم بشرطين، ما هما؟ عدم الولد أو ولد الابن، وعدم اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. هذا كله واحد، هذا كله هكذا عندكم في الطبعات، لأنه عندي أنا راح يكتب هكذا. شوف واحد الأم من مع ولد الولد أو ولد الابن، اثنين اثنين فصاعدا، هذا خطأ. فهمت مولا؟ عندك من عنده هذا الخطأ؟ موجود عندك يا أريد طبعا دار منهاج عجيب، هذا دار منهاج يعني أخطاؤهم يعني منيع. ليس مثل حقيقي، انظر حقيقي كيف هذه الطبعة ظاهر لم تخدم، هذا جيدة ما فيها شيء، لكن أنا أقصد انظر كيف صنعوا هنا. شوف هو كتب واحد الأم ثم هذا اثنين، هذا ليس اثنين، هذا الشرط الثاني ليس اثنين، واضح؟ انظر هذا واحد الأم وهذا جعله اثنين، لا هذا ليس اثنين، واضح أو لا؟ واضح، فهمتم؟ أيوة، هذه الطبعة فيها أخطاء لدار المنهاج. إذن الأم الثاني من؟ الجدة، فوق الجدة عمل اثنين، الثالث ولبنت الابن اعمل ثلاثة، لبنت الابن اعمل ثلاثة. قال وهو للأخت من الأب اعمل أربعة، الأخت من الأب. قال وهو فرض الأب، الأب اعمل خمسة، وفرض الجد اعمل ستة، وهو فرض الواحد من ولد الأم اعمل سبعة. إذن سبعة بهذا الشكل. تمام. ثم قال وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب. ثم سيتكلم الآن عن الحجب. ما معنى الحجب؟ المنع من الإرث إما بالكلية وإما بالجزئية، المنع من الإرث إما بالكلية وإما بالجزئية. إما بالكلية يعني لا يرث شيئا، تمام، مثل العم في تلك المسألة، إذا أخذ أصحاب الفروض جميع التركة العم يسقط لا يرث شيئا. وإما بالجزئية مثل الأم، إذا وجد الفرع الوارث بدلا من أن ترث الثلث ترث كم؟ السدس. إذن نقص نصيبها من الثلث إلى السدس، واضح أو لا؟ أيوة. فالآن سيعطيك قواعد مهمة. قال وتسقط الجدات بالأم، قاعدة رقم واحد، كل الجدات تسقط بالأم، لا ترث جدة مع وجود الأم، لا ترث جدا مع وجود الأم. ولذلك إذا جاءتك مسألة فيها أم وجدة مباشرة جدة تعمل إكس لا ترث الجدة، في أم الجدة لا ترث. قال والأجداد بالأب، هذه القاعدة الثانية، الأجداد يسقطون بالأب. إذا جاءتك مسألة فيها أب وجد مباشرة الجد إكس يسقط، واضح؟ قال ويسقط ولد الأم، هذه القاعدة الثالثة، يسقط ولد الأم مع أربعة، من؟ الولد وولد الابن والأب والجد. شوف نعطيك القاعدة بطريقة أسهل، نقول ولد الأم من هو؟ من هو ولد الأم؟ الأخ لأم يحجب، يحجب بإيش؟ بأصل، بأصل ذكر وفرع وارث. خلاص لما أقول بأصل ذكر، إيش معنى بأصل ذكر؟ أصل، أصل أب أو جد ذكر. طيب أصل أنثى يحجب، هل يحجب ولد الأم أو الأخ لأم مع وجود الأم؟ لا، من الذي يحجبه؟ أصل، أصل ذكر. شوف ذكر أخرج أصل أنثى، أصل ذكر. قال هنا وفرع، فرع، فرع، فين فرع؟ تحت أو فوق أو يمين أو شمال، أين الفرع؟ تحت، صح؟ فرع وارث، كلمة فرع وارث تشمل الذكر والأنثى أو لا؟ تشمل الذكر والأنثى. يعني لو كان عندك بنت، بنت، وعندك أخ لأم يسقط، من الذي حجبه؟ البنت التي هي إيش؟ فروة. إذا كان عندك أب وأخ لأم يسقط، من الذي حجبه؟ أصل ذكر. لو كان عندك جد وأخ لأم، الأخ لأم إيش حاله؟ يسقط، من الذي حجب الأخ لأم؟ أصل ذكر، واضح؟ إذن قاعدة الأخ لأم هكذا، قاعدة الأخ لأم أنه يسقط بإيش؟ بأصل ذكر وفرع وارث، أصل ذكر وفرع وارث. قال ويسقط الأخ لأب وأم، الأخ الشقيق الآن انتهى من الأخ لأم، الآن سيأخذ الأخ الشقيق، مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأب. نقول الأخ الشقيق يحجب بأصل ذكر أدنى، بأصل ذكر، إيش معنى أصل ذكر؟ أب أو جد، لكن قال أدنى، إيش معنى أدنى؟ أب، الجد لا، الأخ الشقيق لا يحجب بالجد، يشارك الجد، يحجب بأصل ذكر أدنى وفرع وارث ذكر. شوف هنا فرع وارث يشمل ذكر وأنثى، لكن هنا فرع وارث، إيش قال عندك في عبارة المثل؟ ويحجب الأخ ويسقط الأخ ويسقط، أين هو؟ أيوة، ويسقط ولد الأب والأم. اقرأ مع ثلاثة، اقرأ حلمي، الابن، انظر الابن وابن الابن، هنا هنا الابن الفرع الذكر هذا وابن الابن هنا، وإيش قال؟ والأب، الأب هنا الأصل الذكر الأدنى، ممكن بعبارتي عبارته أقصر من عبارتي، لكن فقط أردت أن أربط لك بالعبارة الأولى. تستطيع أن تقول الأخ الشقيق يسقط بالأب والمقصود الأب الأدنى، وبالابن وابن الابن. طيب سؤال، هل يسقط الأخ الشقيق بالجد؟ هل يسقط الأخ الشقيق بالجد؟ لا، يشترك معه. هل يسقط الأخ لأم بالجد؟ نعم، الأخ لأم يسقط للجد، الأخ الشقيق يسقط بالجد، لا انتبه، الأخ الشقيق لا يسقط بالجد، الأخ لأم يسقط بالجد. واضح؟ هل يسقط الأخ الشقيق بالبنت؟ أنا مت وعندي بنت وأخ شقيق، هل الأخ الشقيق يسقط بالبنت؟ لا. واضح؟ يرث تعصيبا. الأخ لأم هل يسقط بالبنت؟ نعم. أين عرفت هذا؟ فرع وارث. واضح الفرق؟ انتبه بين هذا وذا. طيب بقي معنا الآن الأخ لأم والأخ الشقيق، من باقي معنا؟ الأخ لأب. انتبه، الأخ لأب أيضا يسقط بالأب الأدنى، بالأب الأدنى، ويسقط بالابن وابن الابن زائد واحد، من؟ الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب أقوى منه، شقيق أب أم، ذاك أب فقط، هذا أقوى، عنده يدان هكذا، أما ذاك هكذا. واضح ولا؟ أيوة. إذن الأخ الأب يسقط بكم؟ يسقط بأب، بابن، ابن ابن، أخ شقيق. فهمتم؟ إيش قال لك؟ إيش العبارة اللي بعدها؟ أيوة. شوف، يسقط بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم الذي هو شقيق، يعني بأربعة. فهمتونا؟ جيد. إذن ترتيبهم كالتالي: الأخ الشقيق يسقط بالأب والابن وابن الابن، الأخ لأب يسقط بالأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق، الأخ لأم يسقط بأصل ذكر وفرع وارث. صح صح ولا؟ من حفظ هذا؟ لا أحد. أروح حفظته. أنا سأعيده مرة أخرى، أنا سأعيده. نبدأ بالأخ الشقيق. الأخ الشقيق من الذي يسقطه؟ الأب الأدنى، الأب الأدنى، والابن وابن الابن، ثلاثة يسقطون الأخ الشقيق: الأب الأدنى والابن وابن الابن. طيب والأخ لأب من يسقطه؟ نفس الثلاثة: الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق، صاروا أربعة. طيب الأخ لأم أكثر، من يسقطه؟ أصل ذكر، أصل ذكر وفرع وارث، ذكر أو أنثى. بس من يستطيع أن يعيد هذا؟ وافي، بسم الله. من يسقط الأخ الشقيق؟ وافي، الأب الأدنى والابن وابن الابن، أحسنت. من يسقط الأخ لأب؟ هؤلاء الثلاثة زائدا، أحسنت. من يسقط الأخ لأم؟ أصل ذكر فرع وارث. ما رأيكم أن نؤجل الاختبار في المعاملات إلى يوم الخميس وأزيدكم أسئلة الفرائض؟ موافقون صح؟ أحد موافق؟ لا تنظر إليه، من أسألك أنت؟ توافق؟ سأعطيك هدية، قل موافق. لا يريد، لا يريد هدية، ضاعت عليك الهدية. طيب قال: ويسقط الأخ لأب وأم مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم. ثم قال: وأربعة يعصبون أخواتهم، أربعة يعصبون أخواتهم. العصبات، في عندنا عصبة بالنفس، وفي عندنا عصبة بالغير، وفي عندنا عصبة مع الغير. تمام، سنكتب لكم هذا تستفيدونه. سأترك هذا بعد ذلك، يمكن إذا تريدون النقل أو التصوير أو شيء. انتبه معي، انتبه. العصبة، العصبة كم قسم؟ شوف لا تخطئ، قبل قليل قلت لك العصبة لها ثلاثة أحوال، ذاك شيء. الآن هذا إيش؟ أقسام العصبة وتلك أحوال العصبة، ذاك شيء وذا شيء آخر. عصبة بالنفس واحد، عصبة بالغير اثنين، عصبة مع الغير. عصبة بالنفس من هم؟ جميع الذكور عدا من؟ عدا الزوج ومن؟ والأخ لأم. هؤلاء عصبة إيش؟ عصبة بالنفس. سفريادي واضح هذا ولا؟ درسنا هذا. لا تحب الفرائض؟ لا تحبه؟ لماذا؟ جميل هذا. هذا قبل الطعام ممكن أن تأكله. واضح هنا. عصبة بالغير من هم؟ هم ذكور مع إناث. ذكور مع إناث. كيف يعني ذكور مع إناث؟ يعني مثل الابن مع البنت، والأخ مع الأخت. لاحظ معي، شوف، عصبة بالنفس ذكور خلص، ذكور فقط، ذكور only، واضح؟ yes، ذكور فقط، تمام. عصبة بالنفس ما في بينهم إلا واحدة امرأة بس، واحدة بس، من؟ المعتقة. المعتقة عصبة بالنفس فقط، المعتقة بس. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. عصبة بالنفس. عصبة بالغير من؟ شوف، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، تمام. عصبة مع الغير، أنثى مع أنثى. شوف الفرق، هنا ذكور خلص، هنا ذكور وإناث، هنا إناث فقط. فضل جيدا. عصبة بالنفس ذكور فقط، عصبة بالغير عرفان، عصبة بالغير، عصبة مع الغير إناث مع إناث، مثل الأخت مع البنت، الأخت مع البنت. فهمت مولا؟ طيب، العصبة بالنفس قلنا جميع الذكور، هؤلاء ذكرناهم لكم، ذكرناهم قبل قليل، قلت لك جميع الذكور يرثون بماذا؟ بالفرض أو بتعصيب؟ إلا من؟ إلا الزوج والأخ لأم، كلهم يرثون بالتعصيب. إيش معنى يرثون بالتعصيب؟ إيش معنى يرثون بالتعصيب يا لقمان؟ إيش معنى يرثون بالتعصيب؟ إيش معنى يرثون بالتعصيب يا عبدان؟ يأخذون جميع المال إذا انفردوا، والباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا أخذ أصحاب الفروض كل التركة يسقطون. صح، هذا معنى يرثون بالتعصيب. إلا من؟ الزوج ذكر لكن لا يرث بالتعصيب، والأخ لأم، ذكر أو أنثى الأخ لأم، ذكر يرث بالتعصيب؟ لا، إما أن يرث السدس إذا انفرد أو الثلثين إذا تعدد. باقي نستثني أو ما في؟ في استثناء ولا ما في استثناء؟ اثنين فقط أو نزيد؟ نزيد، ها؟ نزيد. أظن دينار قال نزيد. والأب والجد في بعض الحالات، الأب والجد في بعض الحالات. انتبه معي، انتبه معي. الأب في الفرائض، كل الفرائض من أول صفحة في الفرائض لآخر صفحة في الفرائض، الأب له ثلاث حالات. كم حالة؟ ثلاث فقط. إما أن يرث للفرض فقط. بالفرض فقط. وإما أن يرث بالتعصيب. بالتعصيب فقط. وإما أن يرث بالفرض والتعصيب. كم حالات للجد للأب؟ ثلاث. متى يرث الأب بالتعصيب فقط؟ عصب فقط. لا يأخذ فرضا. متى؟ قبل قليل أنا قلت لكم أصحاب السدس كم؟ أصحاب السدس كم؟ سبعة. منهم الأب ولا لا؟ منهم الأب. إذن الأب يرث بالفرض. صح ولا؟ الجد منهم أو لا؟ الجد يرث بالفرض. طيب كيف قبل قليل أقول لكم العصبة هم جميع الذكور ما عدا الأب ما عدا الزوج والأخ لأم. يقول لي قال كيف والأب يرث السدس يرث فرضا والجد يرث السدس فرضا كيف؟ نقول انتبه معي الأب والجد لهم ثلاث حالات. متى يرث بالتعصيب؟ إذا إيه؟ إذا ارفعوا الصوت. إذا انفرد. إذا انفرد الأب لوحده يرث بالتعصيب يأخذ كل شيء. إذا انفرد يأخذ كل شيء يرث بالتعصيب فقط. واضح؟ إذا انفرد يرث بالتعصيب. متى يرث بالفرض فقط بدون تعصيب؟ فرض فقط. إذا كان للميت فرع ذكر. ما يكفي تقول وارث فرع ذكر. مات زيد وعنده ابن أب. مات زيد وعنده إيش؟ ابن وأب. الابن أقوى من الأب. الأب نعطيه السدس الذي ذكرناه قبل قليل والباقي لمن؟ الابن. الابن ما زال شباب يحتاج زواج يحتاج بيت وسيارة. الأب خلاص باقي له سنة سنتين يروح المقبرة. صح أو لا؟ نعطيه السدس والباقي لمن؟ الابن. فهمتم؟ أيوة. هنا الأب يقول طيب ممكن ما في الفرض سدس فقط ما لك أي زيادة. طيب متى يرث بالفرض والتعصيب؟ هنا إذا كان الميت إيش؟ فرع ذكر. طيب إذا كان للميت فرع أنثى. إيش فرع أنثى؟ بنت. زيد مات وترك بنت أب. البنت كم ميراثها؟ النصف. والأب كم ميراثه؟ السدس. صح. الفرض السدس. الباقي لمن؟ يعني هذه تركة هذه تركة. البنت لها النصف. هذا البنت هنا. الأب السدس. هذا السدس هنا للأب. هذا لمن؟ هذا أيضا للأب لكن هذا تعصيبا وهذا فرضا. هذا تعصيبا وهذا فرضا. إذا كم صارت حالات الأب؟ ثلاث. ما في حالة رابعة إلا في العمريتين هذه يعني نادرة. واضح؟ اتركها الآن. الأب كم له حالات؟ ثلاث بس. أحيانا يرث بإيش؟ بالفرض فقط. أحيانا يرث بإيش؟ بالتعصيب فقط. وأحيانا يرث بهما أي بالفرض والتعصيب. سؤال متى يرث بالفرض؟ إذا كان للميت فرع ذكر. متى يرث بالتعصيب؟ إذا انفرد ملك. تمام. متى يرث بهما؟ إذا أنثى. أنا سأسألكم سؤال حتى يطمئن قلبي. سأسأل فأعدوا للسؤال جوابا. بسم الله. مات زيد عن أب وابن وأخ شقيق. مات زيد عن أب وزوجة. مات زيد عن أب وزوجة وبنت. دقيقة دقيقة تأتي بالقلم الله. مات زيد عن أب وابن وأخ شقيق. كم نصيب الأب هنا؟ سدس فرضا والباقي ها؟ ما في تعصيب. لماذا لا يوجد تعصيب؟ لماذا؟ حمزة أنت معي هنا يا حمزة. Look at me. مات زيد عن أب وابن وأخ شقيق. يا حمزة الأب كم نصيبه؟ لماذا التعصيب لا يوجد؟ لوجود فرع ذكر. الابن كم نصيبه يا حمزة؟ الباقي تعصيبا. الأخ الشقيق كان حزينا يبكي. كم نصيبه؟ محجوب بمن؟ محجوب بالأب والابن. صح. قلنا الأخ الشقيق بمن يحجب؟ بمن يحجب الأخ الشقيق؟ بالابن وابن الابن والأب. موجود هنا ابن وموجود أب. يسقط يسقط إلى الأسفل. اثنين. واضح ولا؟ أيوة. إذن هذا تحت أي حالة من الحالات الثلاث؟ هذا تحت أي حالة؟ رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة؟ رقم واحد. هذا مثال. واضح يا أحد؟ واضح. الاختبار يوم الخميس هذا. طيب. مات زيد عن أب وزوجة. الزوجة كم نصيبها؟ الزوجة كم نصيبها؟ الربع. ما في فرع وارث صح؟ الأب كم نصيبه؟ هل يوجد فرع وارث؟ نقول هنا حتى تدققوا بالتعصيب فقط. إذا لم يوجد فرع وارث أصلا. هل يوجد فرع وارث؟ أينه؟ أب وزوجة أين الفرع الوارث؟ لا يوجد. إذن كم نصيب الأب هنا؟ عصبة يأخذ الباقي. عين عين عصبة يأخذ الباقي كله. نعطي للزوج الربع. كم باقي أرباع؟ أعطينا للزوج الربع. كم باقي أرباع؟ ثلاثة. الأب يتصدق يتزوج الله يفتح عليه. تمام. مات زيد عن أب وزوجة وبنت. مات زيد عن أب وزوجة وبنت. الزوجة كم نصيبها؟ الثمن. البنت كم نصيبها؟ النصف. الأب كم نصيبه؟ السدس. السدس باقي أو غير أو لا؟ في سدس وفي ثمن. كم أصل المسألة؟ أحسنتم 24. ما شاء الله فرضيين كبار ما شاء الله. طيب البنت 12 والزوجة 3 15 وهنا 4 كم؟ 19. كم باقي؟ 5 لمن؟ للبنت. للزوجة تريد أن تتزوج شخص آخر. لمن؟ للأب. الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. أي حالة هذه؟ ثاني. وأي حالة هذه؟ فهمتم؟ إذن الأب كم له حالات؟ ثلاث. لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث. إما أن يرث بالفرض فقط أو يرث بالتعصيب فقط أو فقط أو بالفرض والتعصيب. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان للميت فرع ذكر. متى يرث بالتعصيب فقط؟ إذا لم يكن للميت فرع أصلا. متى يرث بالفرض والتعصيب؟ إذا كان للميت فرع أنثى. طيب والجد؟ الجد كيف حالاته؟ الجد مثل الأب. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. مثل ثلاث حالات نفس الكلام. ولذلك هنا قلت لك جميع الذكور جميع الذكور يرثون بماذا؟ بالتعصيب أو بالفرض؟ بالتعصيب إلا من الزوج. الزوج كم يرث؟ إما النصف أو الربع. الأخ لأم إما السدس وإما الثلث. طيب والأب والجد في بعض الحالات متى يرث الأب والجد بالفرض؟ متى يرث بالفرض؟ في حالة رقم كم؟ حالة رقم كم؟ في الحالة الأولى يرث بالفرض صح؟ في الحالة الثانية يرث بالفرض، أي بالفرض مع التعصيب صح؟ أيوة. ولذلك قلت لك والأب والجد إيش في بعض الحالة. إذن هذه عصبة تسمى بإيش؟ عصبة إيش؟ عصبة النفس. طيب وعصبة بالغير، إيش معنى عصبة بالغير؟ من ومن؟ من ومن؟ الابن مع البنت، والأخ مع الأخت. لو مات زيد وعنده ابن وبنت كيف يرثون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي ثلثي تركة للابن وثلث البنت. إيش نسمى هذا؟ نسمى عصبة. مات زيد وعنده أخ وأخت، الأخت تأخذ ثلث التركة والأخ يأخذ الثلثين صح؟ إيش يسمى هذا؟ عصبة. إيش من النوع من أنواع العصبة؟ بالغير. لكن صوت مزعج، لكن العصبة مع الغير أنثى مع أنثى مثل ماذا؟ الأخت مع البنت. مثال، انتبه، مات عن بنت وأخت شقيقة وعم، البنت كم نصيبها؟ نصف. الأخت الشقيقة هنا كم نصيبها؟ كم نصيب الأخت الشقيقة؟ كم نصيبها؟ عصبة. عصبة مع البنت، عصبة مع البنت تأخذ الباقي بالتعصيب، تأخذ الباقي بالتعصيب. عصبة مع البنت تأخذ الباقي بالتعصيب. ولذلك الأخت الشقيقة هنا تحجب العم، تسقط العم. ليس هكذا لكن فقط تمثيل، هذا واضح. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. الأخت إذا عصبوها بالبنت تحجب، تسقط من يسقطه أخوها. لو كان بدل الأخت الشقيقة أخ شقيق، يسقط العم أو لا يسقط العم؟ تسقط. كذلك هي إذا عصبت البنت تسقط من يسقطه أخوها. والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. واضح أو لا؟ أيوة. إذن هذا مثال لعصبة مع الغير. إذن باختصار العصبات إما بالنفس وإما بالغير وإما مع الغير. بالنفس ذكور خلص إلا المعتقة معه، بالغير ذكور مع إناث، مع الغير أنثى مع أنثى كالأخت مع البنت مع البنت. انظر ماذا قال: وأربعة يعصبون أخواتهم. أي عصبة يقصد؟ قال: وأربعة يعصبون أخواتهم، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. أي عصبة يتكلم؟ عن أي عصبة يتكلم؟ عن أي عصبة يتكلم؟ الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ فكر جيدا قبل أن تجيب. بالغير يتكلم عن العصبة بالغير، واضح؟ طيب قالوا أربعة يرثون دون أخواتهم، هذا سهل. من هم؟ الأعمام. الأعمام يرثون، لكن العمات يرثن؟ لا. بنو الأعمام، ابن العم يرث أو لا يرث؟ ابن العم الشقيق، ابن العم لأب يرث، لكن بنت العم لا ترث. وبنو الأخ، أبناء الأخ يرثون، لكن بنات الأخ لا. وعصبات المولى المعتق، عصبات المولى المعتق أعطيك مثال حتى تفهم هذا جيدا. زيد كان عبدا. زيد كان عبدا عندي. ثم إنني أعتقته، أصبحت أنا السيد سابقا، أصبحت الآن مولى له. أصبحت مولى له، كان عبدا عندي أعتقته، أصبحت مولى له. زيد هذا أصبح رجلا عنده مال غني، مات وليس له وارث، ما عنده أبناء، ما عنده أب، ما عنده، ما في أحد. من يرثه؟ يرثه السيد المعتق أنا، المولى أنا. فجاء الناس إلي يريدون أن أرث زيدا. مات زيد الذي كان عبدا عندك رحمه الله وعنده مال، أنت وارثه الآن. جاءوا يبشرونني فوجدوني قد مت، ليس من الفرح وإنما مت قبل ذلك. يعني زيد مات ثم أنا مت. تمام، زيد مات ثم أنا مت. طيب الآن من يرث زيد؟ قلنا المعتق. المعتق قد مات، من يرث بعد المعتق؟ عصبة المعتق. من يرث؟ من المعتق؟ أنا. فيرث زيد عصبتي. من عصبتي؟ أبنائي. طيب أنا عندي أبناء وبنات، عندي نجيب وعندي جمان وريتاج. جمان وريتاج مسكينات لا يرثنا، لأننا لسنا عصبة. من الذي يرث؟ نجيب. واضح، نجيب يرث، أما جمان وريتاج لا يرثنا. فهمتم أولا؟ أيوه. والديك قال الذين يرثون دون أخواتهم أربعة، منهم عصبة المولى، لأن نجيب هذا من عصبة المولى، يرث هو دون أخواته. واضح، يرث هو دون أخواته. فهمتم الصورة أو لا؟ نعم. قال فصل، وتجوز الوصية، هذا بعد الاستراحة، هذا ثقيل، تريحوا إلى العاشرة. تمام، وبعدين نأخذ ساعة في النكاح. النكاح سهل، وأظن كلكم تريدون النكاح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.